أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب فتنتك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام. وصلنا لازلنا في سورة الممتحنة، وأمس كنا في حديث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كنا اليدان تزنيان والعينان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك ويكذب. ثم قال ولا يبتن أولادهن، يريدوا وعد البنات الذي كانت الجاهلية تفعله. يعني احنا الان في حق الكفار، في حق المشركات، اذا اتينا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله فقد وضح رسول الله صلى الله عليه وعلى اله كيف التعامل معهم. يعني الان قال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. امس قلنا ايش معنى ولا يسرقن؟ قال يتضمن النهي عن الخيانة في الأموال والنقصان من العبادة، سرقة حتى في العبادة تسمى سرقة. إذا الإنسان ما أدى الصلاة كاملة سرقها، وإذا ما أدى الزكاة كاملة سرقها، وإذا ما أدى يعني كل ما الله سبحانه وتعالى أمن اسمها الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فإذا كان هذه هي أمانة فأي إخلال فيها فهو سرقة، يعتبر سرقة. ثم تطرقنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ولا يسرقن ولا يزنين، ثم قال تعالى ولا يبتن أولادهن، هذا اللي هو وعد البنات. لأن كان في الجاهلية كان إذا ولد للرجل أنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، قال الله سبحانه وتعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أيمسكه على هون في نفسه، يعني فإنه هين. وهذه من الإهانة أن يكون له بنت، لأن إذا فقدت القيم، إذا فقدت القيم وفقدت يعني المعاني من القيم ومن الأخلاق لم يتورع الإنسان عن فعل أي شيء. ولذلك إذا فقدت القيم هنا أصبحت الأنثى عار، وأصبحت الأنثى مشكلة، وأصبحت الأنثى حمل كبير بل وإهانة. ولكن إذا وجدت القيم الإسلامية ووجد التعامل والتكافل والتضامن وأن الأولاد لهم حق والبنات لهم حق بدأ يعني الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى أتى وانتشل انتشال انتشل هذا البشرية من حياة الحيوانات، أخرجهم من الظلمات إلى النور، إخراج كامل من الظلمات إلى النور. هذه الظلمات اللي كانوا فيها. إذن ولا يقتلن أولادهن، يريد وعد البنات الذي كانت الجاهلية تفعله. ولا يأتينا ببهتان يفترينه، البهتان والافتراء هو الكذب. ألا يأتينا بولد فينسبنه إلى الزوج، يعني لا يلحقنا بأزواجهن غير أولادهم، لأن المرأة كانت تلتقط ولدا فتلحقه بزوجها ولدا، تأتي لها بولد وتقول هذا ولد فلان وهذا ابن فلان. بين أيديهن أي ما أخذته لقيطا، وأرجلهن أي ما ولدنه من زنا. وقيل كنا بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى شنع الزنا ووصف هذه الجريمة لأنها أسوأ جريمة؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا خلط الأنساب، تطاول في الأعراض، هتك لأعراض المسلم حتى مع غير المسلم. لم يأذن الله سبحانه وتعالى في أمة من الأمم بالزنا، ولم تأتي شريعة من شرائع الله سبحانه وتعالى تجيز أو تبيح الزنا. فالزنا أسوأ جريمة وأقدم جريمة. أقدم جريمة يمكن عرفتها البشرية هي البغاء، الزنا. تتسبب في خلط الأنساب، تتسبب في أن يتزوج الأخ بأخته والرحم برحمة، ولا تدع للمجتمع كائن، لا تدع للمجتمع قيمة، لأن يكون الرجل في مأمن في عمله أو في سوقه أو في شيء، ولا يعلم ماذا هناك من خيانة في بيته، فيكون مسكين. يا غافلين لكم الله، في عمله في مكان أي مكان وكذا، ولا يعلم أن هناك خيانة في داخل بيته. ولذلك وكذلك المرأة تكون في بيتها آمنة مطمئنة، ويكون الزوج خائن يبحث عن الزنا والعياذ بالله. فلا احترمت المرأة زوجها، ولا احترم الزوج امرأته. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى أتى بعقوبة صارمة في الزنا، وشنعها حتى أنها يعني حتى يعني تخيلوا أن هناك الكثير الكثير من الحيوانات التي لا يمكن أن تزني. حيوانات لا يمكن هذا الذكر إلا أن يكون مع الأنثى إطلاقا. أنثى اللي هو إياها، فيه بعض تجد عنده واحدة ثنتين ثلاث أربع، لكن الأنثى لا يمكن. تابعت فيلم اسمه فيلم الذئاب، إذا أحد رأى وادي الذئاب، عجيب سبحان الله العظيم. يعني كل واحد وكل واحدة لا يمكن، لا يمكن إطلاقا. في الأخير ابنة القائد عشقت واحد من خارج المجموعة، يعني فيلم كأنه فيلم كان إنساني. يعني كيف نبذوها، كيف تركوها، كيف أصبحت. وهذاك استغلها استغلال سيء، إنها استطاع أن يدخل في هذه المجموعة وفرق المجموعة. كان اسمها وادي الذئاب، كانت مجموعة مسيطرة على وادي، سيطرة كاملة، حاولت أكثر من مجموعة ولم تستطيع أن تخترقها، وأخترقها عن طريق هذه بنت القائد حق المجموعة. فدائما الزنا قلنا والعياذ بالله من أسوأ ما يكون. ممكن أن يكون زنا، يعني هنا الكارثة زنا وحمل، وزنا وولد، وزنا وولد وإلحاق هذا الولد بغير أهله، يعني إدخاله في ناس وإخراجه من ناس، حتى هو نفسه ظلم. الولد ولد الزنا ظلم، ما ذنبه، يعني غيرها ارتكب وهو أصبح ضحية، أصبح ضحية في المجتمع. ولذلك إن هذا الشخص الذي يوجد مثلا، وجد فلان زنا، هذا اللقيط اللي نحصله الآن اللقطاء ويأخذهم الآن، هذا يعني دائما الدراسات تقول إن هذا الشخص نواه برجل مجرم، يعني لا نعمم، هناك منهم من لا ينطبق عليه الشيء ده. لكن هذا يوجد في المجتمع حاقد على هذا المجتمع، يعني هذا المجتمع اللي تسبب في أن أكون بهذا الشكل منبوذ ليس لي مكانه. ولذلك تجد بعض الناس اللي يقوم بالالتقاط يحاول أن يعطيه اسمه حتى يخرجه من هذا، ولكن مهما يكون في الأخير الأكثر من هؤلاء نتيجة عكسية تماما، يعني حتى مع المربي. ولكن الآن نجد يعني بعض المسؤولين يتبنون هؤلاء الأشخاص وهؤلاء البنات ويسميهم بأسماءهم وكذا. والآن موجود مثلا عندنا احنا دار الرعاية الاجتماعية تؤخذ فيها اللقيط واللقيطة، ويعني يتعامل معهم تعامل بكل إنسانية وبكل كذا، وزواج فاستطاع أنهم يتلافوا. لكن المشكلة زاد العدد، يعني في دول غير عندنا بأعداد هائلة. من نظر إلى المظاهرات اللي في المغرب وفي غيرها يعني مظاهرات للنساء اللي معهم أولاد ما هم دارين من يريد ما يدروهم لا تقبلهم الدولة تعطيهم جنسية. ولذلك لا شيء طبيعي أن يطلع حاقد على المجتمع لا يقبل المجتمع نفسه. فلذلك عندما يحرم الله سبحانه وتعالى فعل فهو لشناعة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا يزنين ولا يعصينك في معروف، المعروف كل فعل كان لله فيه طاعة ولرسوله ولرسوله، المعروف وكل فعل كان لله فيه طاعة ولرسوله، والمنكر كل فعل كان فيه معصية لله ولرسوله، يعني فيما يأمرهن به من المحسنات وينهاهن من عنه من المقبحات. وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف، إلا أنه نبه بذلك على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكان جديرا بغاية التوقف. ولا يعصينك في معروف، وش الاحتمال إيش؟ أن لا إذا أمرتهم بغير المعروف أن لا ينفذوا، معنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حاشا أن يأمر بغير المعروف، لكن مع هذا توقي، ولأجل أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق توقيا قال ولا يعصينك في معروف فقط، أما غير المعروف لا، يعني ما المعصية فلا سلطان لأحد ولا طاعة لمخلوق مهما كان في معصية الخالق. وقوله فبايعهن جواب إذا في البداية، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك، فبايعهن جواب إذا، أي إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن. واختلفوا في كيفية المبايعة، فقيل بايعهن بالكلام، وقيل بايعهن وبين يده وأيديهن ثوب، وقيل كان يشترط عليهن البيعة وعمر يصافحهن. قال الكلبي نعم، وقيل دعاء، وقيل قال الكلبي وقيل دعاء يقدح، دعا بقدح فيه ماء فغمس يده فيه، ثم غمسنا أيديهن، وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط ليست له بمحرم. يعني قال الجشمي في التهذيب ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني لا ياتين بكذب في مولود وجد بين أيديهن وأرجلهن. قال ابن عباس لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن، وقيل هو السحر وهو السعي بالنميمة فذلك بين أرجلهن، وما يعمل باليد مما يوهم عن أبي مسلم، وقيل كانت المرأة تلتقط الولد وتقول لزوجها هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفترى عن الفراء، وقيل المراد لا يقذف بعضهن بعضا، وقيل أراد بالبهتان ما نهي عنه من جميع ما يتعلق به من إلحاق ولد بالزوج ليس منه، أو سعي بالنميمة، أو قذف المحصنات، والكذب على الناس، وقيل الخيانة للزوج في المال والنفس من خلفه، والرمي بالعظائم بين يديه، وقيل البهتان والافتراء واحد، ومعناها أن تأتي ببهتان عظيم من زنا أو غيره، ثم تفتري بذلك على غيره، فيكون هو الفاعل لذلك وترمي به غيره. يعني الزنا كان مشهور في الجاهلية، وكان من الزانيات يعرفنا بعلم راية يوضع على البيت اللي في مكان البغاء، يكون على يسموهن أصحاب الرايات، يعني معروفات فلانة من أصحاب الرايات. ولذلك عمرو بن العاص أدعى أربعة من قريش، كل واحد يقول لنا ابنه لأنهم زنوا بجارية، فحملت وأتت بهذا، فلما تتفه كل واحد من الأربعة يدعيه يا محمد قمضوا يا أخي شغلتنا كل يوم إحنا وياك على هذا الشغل، قمضوا شغله ذلك. فالأربعة هذولا كل واحد يدعي، فتحاكموا فيه وصارت في الشغل، فرجعوا إلى هذه الجارية قالوا من هو له؟ كان في جزار قريش، يعني إني رأيت، وهو قال العاص قال والله لقد رأيت الحمل في عينها أول ما وقعت، فادعاها العاص وأصبح عمرو بن العاص، فكان المسألة موجودة عندهم بكثرة يعني. ولو تتبعنا لوجدنا شيء عجيب يعني في أنسابهم، يعني شيء عجيب جدا جدا يعني، لو الإنسان تعمق وبحث لرأى العجب العجب. رأيت مقال لدكتور مصري يعني سبحان الله تصديقا لحديث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني سبحان الله، فأتى بهم هؤلاء اللي وقفوا ضد رسول الله وضد أمير المؤمنين في الشرك، وأتى بأنسابهم، ورأينا العجب العجب. فكانت الجاهلية لا كانوا في الجاهلية، بل كانوا يتفاخرون بالزنا، حتى ذاك أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في المدينة، يعني المدينة، قال يا رسول الله اسمح لي أعطي تصريح في الزنا، فإني لا أستطيع أن أترك خير. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني شيء عجيب أن يأتي هذا بهذه الجراءة إلى عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبكل سماحة يستقبل هذا الكلام. شوف الفرق، هذا بالجراءة، لكن جراءة ليش؟ أنه يعرف سمات وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ما به ما يعني يخاف منه. لو جاء عند واحد من القضاة اليوم ولا واحد منه قال يا شيخ جزاك الله خير، أبغاك تسمح لي إني أذني، تدري كيف يزيد يخرج، وبيستدعوا الشرطة وبيستدعوا وعذرته كاتب 5000 ولا 6000 جلدة. المهم هذا أتى إلى عند رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أرجو أن تسمح لي بالزنا بكل هدوء، ويقابله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله بهدوء أكثر. قال يعني أرأيت، معنى الحديث أرأيت، هل تسمح لأختك بالزنا؟ قال لا يا رسول الله. قال هل تسمح لخالتك بالزنا؟ قال لا يا رسول. قال عمتك؟ قال أمك؟ كذا كذا. قال وكذلك الناس، كل الناس، ما أحد يريد أن يزنى بأهل. قال فماذا يا رسول الله؟ قال ادع لي يا رسول. فدعا رسول الله وأنتهى. لكن القصة والعبرة في أن نرى يعني كيف كانت المسألة بهدوء، هي هذا الهدوء الرهيب اللي يأتي له عند رسول الله يقول له في هذا الشكل. هذا في المدينة، قد هي يعني قد هي في الهجرة، قد هنا بعد الإسلام ب 13 سنة، فكيف كان قبل الإسلام؟ ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بمبايعتنا، وأن لا يزنينا ولا يسرقنا ولا، يعني لأنها إشكاليات كبيرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقيل نعم، يعني البعض قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما أتوه النساء في مكة، طبعا هذه كانت في الفتح، فلما أتوه يبايعنه فأمر عمر بالخطاب أن يبايع، أما رسول الله فلم يبايع امرأة بيده، ولكن قيل أنه أمر عمر بالخطاب، وفي بعض الروايات أنه غمس يده فيما وغمسنا أيديه، وفي بعض الروايات أتينا إلى عنده وكان يقول ولا تزنينا، فقالت هند بنت عتبة قاتلة حمزة، قالت وهل تزني الحرة؟ قال من هذه؟ قالوا هند. في بعض الروايات قال اغربي عني أو كذا، في بعض الروايات أنه قبل منها إسلامها، ولكن يعني روايات مختلفة كثيرة، ولكن نبقى نشهد لها حقيقة بشهادة لا يخفيها أحد، فهي حق من حقوقها بأنها يعني بذلت كل ما تملك في سبيل قتل رسول الله، وعندما لم تستطع في قتل رسول الله بذلت كل ما تملك لقتل علي بن أبي طالب ولم تستطع، ثم بذلت كل ما تملك في قتل حمزة ونفذت، وكانت هذه من مفاخرها عند قومها أنها قتلت حمزة بن عبد المطلب عن طريق وحشي الغلام لمجبر الظاهر لجبير بن أو مطعم بن جبير، وبعد أن قتلها بعد أن قتل حمزة أتت إليه بكل فخر وبكل ثبات الجأش، ومثلت به سلام الله عليه، وقطعت أنفه وإذنه وقيل في مذاكيرة، ثم بقرت بطنه وأخرجت كبده ولاكتها ثم رمتها. فهذه فضيلة يعني لا تنسى لها، ومع ذلك يمجدها البعض ويرى فيها أنها أحد الخالدات، وهي من وهي أحد أسباب معركة بدر، حتى أنها آثرت على نفسها أنها لا تغتسل بماء في بعض الروايات، حتى يقوم أبو سفيان ويقوم بجيش ويهاجم رسول الله وينهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وفعلا حصل ما حصل، وكان لها دور كبير في معركة أحد. فهذه لما أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ويكفي أنها ولدت معاوية بن أبي سفيان، وما فعل في الإسلام والمسلمين. نعم؟ لا لا، هم البعض يقولوا، لكن هي هذه كلمتها، قالت وهل تزني الحرة، دليل على أنها كانت يعني شوف الإمامية. هم الإمام الإمامية لا يتورعون عن كل رواية كثيرة، ولكن احنا لا نعترف لها حتى بالإسلام أصلا، لكن لا نأتي إلى أبعد مما يعني هذا ما رواه، قالوا يعني رواه أئمتنا وغيرهم، منها قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى قالت وهل تزني الحرة، يعني دليل أنها ما هي نعم، وهي كانت من لا حرة، كانت رأس قريش ونساء قريش يعني النساء لا يعرفون الزنا، ولكن كانت هناك موالي وكان تسع معروفات يعني بالاسم أصحاب الرايات في قريش، لكن ليس أحد منهم حرة من نسائهم، ما بلا من غيرهم. فلذلك لا يعني لا يضيرها، يكفيها من الفضل ما أشرنا إليه، لكن أما الشرف يعني والما، لأن الإمامية دائما لهم روايات قذرة جدا يعني في حق من رأوا فيه مخالفة، يعني تطاولوا على أم المؤمنين عائشة، تطاولوا على عمر بن الخطاب اتهموه اتهامات لا يتهم يعني الرجل لا يتهم بها، يعني لا يوفروا أحد. من المضحك قد السلفيين عندهم التماس من أي كلمة من الوهابي من الإمامية. يوتيوب أتفرج فيها أمس مزلينا في جريدة تبك، قالوا انظروا ماذا هذا الشيعي في الكويت يقول في أم المؤمنين، فهذا شغلته ونظر، فإذا هو محامي كويتي في المنهج أنهم يعني في منهج التوحيد أو الحديث أو كذا، تحدثوا عن الحسين بن علي وكأنهم يعني اعتبروها خطأ في حق الإمام الحسين، قالوا أن زيارته يعني لا تجيب المرض والهم والغم أن ما يروح الإنسان يزور كذا بهذا المعنى، هذا ولا التقطوها الشيعة على أنها تطاول على الحسين بن علي سلام الله عليه. فقال هذا الرجل قال انظروا يعني يتطاولون على ابن رسول الله ويمدحون ابن الزنا أو ويمدحون الزانية وابنه، يعني معروف الكلام هذا، هو يقصد عبد الله بن زياد بن أبي بن زنا، إنما استلحق معاوية وقال إنها ابن أبي سفيان. هؤلاء كلهم مجرد هذه قال اسمعوا كيف يتطاول على عائشة، يا رجل يعني تقول الله في عائشة، تقول الله في عائشة، الرجل ما هو في الداوي، احنا نعرف الإمامية سيئين في هذا، لكن الرجل في هذه لا يقصد مثل الشمس إنه لا يقصد، وهذا على طول وينزلوها في الجرائد، انظروا كيف يتطاول على زوجة رسول الله، الرجل ما هو إلى الداوي، صح أنهم يتطاولوا على أم المؤمنين، لكن هي هذا لا، لماذا تحشر أم المؤمنين على طول في أي شيء؟ فسبحان الله يعني الوعي والاتهام المسبق، يعني خلاص أنت مدان قبل حتى تتكلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإن قيل ما الفائدة في قوله تعالى بين أيديهن وأرجلهن وما وجهه، قيل منهم من قال المرأة إذا التقطت ولدا فإنما التقطته بيديها ومشت برجلها إلى أخذه، فإذا أضافته إلى زوجها فقد أتت ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها. وقيل يفترينه على أنفسهن حيث قلنا هذا ولدنا، وليس كذلك، إذ الولد ولد الزنا. وقيل الولد إذا وضعته أمه سقط بين يديها ورجليها، والله أعلم. وقيل نعم. ثم أمر تعالى رسوله الاستغفار لهن، فقال عز وجل واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يغفر لهن ويرحمهن. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا، أي لا تصافوا، لا تصافوا، لا تصادقوا، لا تحبوا، لا ما قلنا فرق بين المودة والمحبة في يومين الماضية. يقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم. فرق بين أن تبروا وبين أن تحبوا. البر من التعامل اليومي وكذا وكذا، والصداقة والمعرفة والسهل، لكن المحبة لا، أنك تحب لنفسك اللي هي ما تحب لنفسك وكذا لا. لكن يجوز الصداقة، صداقة غير المسلم غير إلا الحربي هذا، ولا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، ها؟ لا، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروا. نعم، بين أيديهن أيديهن وأرجلهن. إحنا ما إحنا نقرأ إحنا بالله نقرأ درجة هنا تفسير، ما إحنا في القرآن. نعم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يغفر لهن ويرحمهن ويرحمهن. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا، أي لا تصافوا، قوما غضب الله عليهم، والمغضوب عليهم جميع العصاة المذنبين. وقيل فيما روي أن بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم، وقيل كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسلمين يتوصلون بذلك إلى أن يصيبوا من ثمارهم، فنهاهم الله عن ذلك، أي لا تؤدوهم لمنافع دنيوية. قد يأسوا من الآخرة من أن يكون لهم حظ فيها لعنادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع علمهم بأنه حق بما نعيس لهم في التوراة، كما يأس الكفار من أصحاب القبور، أي من موتاهم، أن يرجعوا أحياء، لأن عندهم هم أنه لن يعود، خلاص من مات أنتهى. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى يأس الكفار يريد كما يأس المشركون من الذين حصلوا في القبور فصاروا في تلك التوبة في حياتهم بمنزلة الأموات الذين في قبورهم. ويحتمل وجه آخر، وهو أنهم قد يأسوا من الوعد والوعيد والحساب، وجحدوا ما وعد الله من الثواب والعقاب، كما جحد الكفار بعث أهل القبور، ويأسوا من البعث والنشور انتهى. وقيل من أصحاب القبور بيان للكفار، أي كما يأس الكفار المقبورون من خير الآخرة، لأنهم علموا ذلك بعد موتهم. ومثل هذا في البرهان، وهذا أظهر والله أعلم. يعني قال ولفظ في البرهان قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور بعد المعاينة من ثواب الآخرة، لأنهم قد تيقنوا العذاب. ومن على هذا الوجه الذي ذكره المصنف بيانية، أي يأس الكفار أصحاب القبور من ثواب الآخرة. قال الحاكم الجشمي في تفسير التعديل قد يأسوا من الآخرة قد يأسوا من ثواب الآخرة، كما يأس الكفار من النشأة الثانية عن ابن عباس. وقيل يأسوا من ثواب الآخرة كما يأس منه أصحاب القبور، لأنهم أيقنوا بعذاب الله عن مجاهد. وقيل يأسوا من الآخرة اليهود كما يأس كفار العرب أن يحيا أهل القبور عن الحسن. وقيل هم أعداء المؤمنين من قريش يأسوا من خير الآخرة كما يأس سائر الكفار من أصحاب القبور من حظ الآخرة. وقيل كما يأس الكفار أن ينال الموتى في القبور جزاء، وقيل كما يأس الكفار من لقاء أقاربهم وأصدقائهم الموتى بخلاف المؤمنين، وقيل كما يأسوا أي ينالهم خير من أصحاب القبور. قال وتدل الآية أن الاستغفار لا يقع إلا بهذه الشرائط، فبطل قول المرجئة في الشفاعة، شفاعة لأهل كبائر الأمة، أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو لا هم المرجئة يقولون الدين قول بلا عمل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا هو الإرجاء، يعني عايشين على شيء مستحيل. فنسأل الله سبحانه إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.